يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 سنوات، ومن المعلوم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، والسؤال هنا هل أركان الإسلام لم تكن مكتملة في بداية الدعوة؟ الجواب نعم، إن شرائع الإسلام ومنها أركانه إنما ثبتت في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره شيئا فشيئا، فشرعت الصلاة ثم شرع التوحيد ثم شرعت الصلاة ثم شرع الصيام ثم شرعت الزكاة في مقاديرها، وإلا في أصلها فهي مشروعة في مكة في أصح القولين، ثم شرع الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.